إلهي لك المنتهى بالكمال، وأنت العظيم شديد المحال. أعني إلهي على أن أنال رضاك وأنجو بيوم المآل. إلهي لك المنتهى بالكمال، وأنت العظيم شديد المحال. أعني إلهي على أن أنال رضاك وأنجو بيوم المآل. فأنت الموفق ليس سواك، يثبت بالقبر عند السؤال. حليم إلهي على من عصاك، وتقبل من تاب بعد الضلال. وترحم عبدا أضل الطريق، وتستوره ما جنى في الليالي. ودود رحيم جواد كريم، خبير بصير لطيف بحالي. إلهي لك المنتهى بالكمال، وأنت العظيم شديد المحال. أعني إلهي على أن أنال رضاك وأنجو بيوم المآل. صفاتك ربي هدى ودليل، وأسماؤك المنتهى بالجمال. لك الخلق والكون كلهم مطيعين أمرك يا ذا الجلال. فمن هو يسأل عند الخطوب سواك، فيعطيه جواب السؤال. فيا رافع السبع دون العماد، ويا باسط الأرض مرسي الجبال. إلهي لك المنتهى بالكمال، وأنت العظيم شديد المحال. أعني إلهي على أن أنال وأنجو بيوم المآل. بعفوك نسألك الرحمات، وتعفو قبل دنو الرحال. وأحسن لنا في جميع الأمور، ففضلك ربي يسير المنال. دعوتك ربي وكلي رجاء، تجود على من دعا بابتهالي. تقبل متابي وأحسن ختامي، أيا ربي واغفر ذنوب الثقال.